المشهور بعدم التمس بالكذب أو كذب. الله الله الله سبحانه وتعالى. Thank you. Yeah. مرتاح يا عم الجمال ده ما شاء الله عليه تعريف ربنا. الله الله الله الله الله الله الله الله أكبر الله الله. علي. سمعنا الى هذه هذه التلاوة القرآنية المباركة من القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروقي، وبها استفتحنا فقرات أوصية الليلة، والتي نقدمها لكم من رحاب مسجد سيدي الشيخ علي أبو المكارم بقرية الفرشة مركز بسيون بمحافظة الغربية.